وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ثم توبوا إليه يرسل السماء إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.